طيب الوديعة إذا استودعك إنسان شيئا، العارية أنت طلبته، أنت طلبت منه أعطني هذا الشيء أعرني، الوديعة هو جاك وأعطاك قالك تفضل خلي هذا عندك. طيب هذه وديعة، هذه وديعة. الوديعة أهل العلم يفرقون إذا كانت بمقابل وإذا كانت بدون مقابل. يعني جاءك إنسان قال ضع هذا المال عندك وديعة، أنا مسافر وسأرجع بعد شهرين تعطيني إياه، جعله عندك وديعة. قلت لا أبشر. هنا أنا عندما أقول له أبشر وأخذ الوديعة وضعها عندي في بيت وأحفظها له، أنا محسن أو مسيء؟ محسن، والله تبارك يقول ما على المحسنين من سبيل، خلاص ما علي شيء ولا أضمن إذا سرقت، ما أضمن. لكن إذا قال لي خذ هذه الوديعة ضعها عندك، أقول بمقابل حتى أحفظها لك أعطني 50 دينار لحفظها لك. مثل البنوك الآن، البنوك الآن في عندهم غير الوديعة اللي يتاجرون فيها، نتكلم عن الوديعة اللي صناديق الأمانات التي في البنوك، صناديق أمانات تروح للبنك أو الشركة، المهم تقول لك هذا المال عندي مثلا مبلغ من المال أريد صندوق أمانات أضعه عندك، هذا المال أخذه متى شئت، فيقفله ويعطيني المفتاح، صحيح؟ صندوق أمانات في البنوك هذه. طيب هنا يأخذ مني مقابل ولا ما يأخذ؟ الأصل أنه يأخذ مقابل. طيب فإذا كان بمقابل إذن يضمن، إذا كان بدون مقابل هو محسن، وما على المحسنين من سبيل. إذن هذا هو الضابط في الوديعة، إذا كانت بمقابل أو بدون مقابل. إذا كانت بدون مقابل لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى، أما إذا كانت بمقابل فإنه يضمن مطلقا، يضمن مطلقا. الوديعة عندما تودع شيئا عند إنسان تقول يا فلان اجعل هذه الوديعة عندك، قلنا هو محسن، يعني جزاه الله خير إنه قبل أن يودع هذا المال عنده. طيب الآن متى لي أن أخذ هذه الوديعة؟ متى شئت، ليس له الحق أن يمنعني من أخذها في أي وقت، وأيضا أنا ليس لي الحق أن ألزمه بعدم دفعها إلي إذا قال خذ وديعتك علي أيضا. إذن أي هذا يسمونه عقود الإرفاق بين الناس، ولأي طرف من الطرفين أن يخرج من هذا الاتفاق متى شاء، يسلم وديعته مع السلامة، يستلم وديعته مع السلامة. فهذا بالنسبة للوديعة والعارية.